مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. أمسية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم الغواص، نغوص معا بإذن الله عز وجل في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنستخرج الدر ونضعه على مائدتكم بكل الحب والتقدير، فحيا هلا. أرحب وإياكم بشيخي الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا، لازلنا ومشاهدينا الكرام نتحدث عن هذا الحديث الماتع، حديث الغلام والراهب، الغلام والراهب والساحر. هذا الغلام الذي قيده الله تبارك وتعالى ليكون دعوة لأمة بفعله، والذي فدى هذا الدين بنفسه حين دل على سبيل قتله، الذي ابتدأ دوره في هذه القصة حين جاء الساحر الذي كبر سنه وطلب من الملك أن يضع بديلا له يعلمه هو بداية، فاختار غلاما نجيبا ليتعلم منه أصول الصنعة، صنعة السحر والكذب وخداع الناس وإدارة منظومة الأمن التي كان يديرها الساحر نيابة عن ملكه. فلما جاء هذا الغلام بدأت قصته مع الساحر بأنه كان في طريقه إذا سلك مر على راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، أي أعجبه كلام الراهب. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، إلى آخر القصة. ولكن قبل أن نسترسل في الكلام عن القصة، هو كان يتعلم بداية عند الساحر ويمر عليه ويسمع منه الكلام، وأمور السحر وأمور الشعوذة فيها جذب، تجذب الإنسان، فمن باب أولى أن الذي يعجبه كلام الساحر. ولكن ها هنا يقول فإذا سمع كلام الراهب أعجبه، فكان إعجابه بكلام الراهب. لما؟ ما السبب؟ أو ما هي الحلاوة الموجودة في هذا الكلام حتى يعجبه بدلا من إعجابه بكلام الساحر؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا يعني أرى أن السحر يقوم على طلاسم وعلى منظومات معقدة، وما أظن أن الغلام أعجبه نحو الساحر حتى يمكن أن يكون هذا يعني شيئا معجبا بالنسبة له. لكن كلام الراهب، وقد ورد في عند الترمذي وغيره أن الرهبان كانوا إذ ذاك مسلمين، نعم، ومعنى مسلمين يعني الذي كان بأيديهم من الإنجيل لم يكن محرفا من السماء، من عند الله. من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق كبير جدا بين الكلام المنزل من عند الله سبحانه وتعالى وبين كلام أفصح الناس على الإطلاق، فما بالك بالسحر يعني. ما وأنا قد رأيت بعض المشايخ التقى برجل كافر، أو أنه أسلم حديثا ولا يعرف شيئا من العربية إطلاقا، وقرأ عليه آيات من سورة مريم، ثم قرأ عليه كلاما عاديا كنحو مثلا لقد جئناكم ضيوفا فأكرمونا وضعوا لنا الغداء ولا بد أن يكون أصنافا متفاوتة كثيرة كده احنا كده يعني. جوعنا. فقالها بلغة التجويد نعم. كما بطريقة مجودا كما قرأ القرآن مجودا. ثم سأل الرجل الذي لا يعرف حرفا من العربية، قال له أي الكلامين أعجب إليك وأي الكلامين دخل قلبك؟ فأشار إلى الكلام الأول اللي هو ورد في سورة كلام مريم. الله. ما هو السبب؟ لم يجد سببا مقنعا سوى أن قلبه انفتح لهذا. فهي دي يعني الكلام الذي يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى تجد عليه من البهاء والطلاوة فضلا عن الصدق ما يمكن أن يدخل قلب أي إنسان يستمعه حتى لو لم يكن عالما أو عارفا بلغة هذا الكلام. لعل هذا هو السبب أيضا الذي بهر أساطين اللغة العربية وهم كفار قريش حين كانوا يسمعون هذا القرآن، طبعا هذا الانبهار يكون أكثر إذا كان الإنسان أدرى وأملك لأدوات اللغة. مع أنه القرآن ليس فيه من حشي الألفاظ وغريبها ما يكون عادة في كلام العرب، نعم وفي فصحاء العرب كانوا يأتون بأشياء ينحتونها من الصخر نحتا، ومع ذلك عجزوا إن هم يعني يساوروا هذا القرآن أو يأتوا بمثله أو بمثله بآية أو بسورة. إعجاز. فأنا عايز أقول إنه طبيعة الكلام المتنزل من السماء له طبيعة خاصة لا سيما في نفوس المسلمين، يعني في قداسة عند الناس فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. وأنا عندي شاهد قديم هذا يأتي عفوا وحديث، من شرف من تكلم به وهو الله لا تبارك شك وتعالى. طبعا لا شك، لا وكمان يعني وجود الجو المهيئ نفسيا لقبول هذا الكلام. يعني عادة لو سن العباد قانونا الناس بتقول إنما سن القانون لخدمة ناس معينة أو طبقة معينة، نعم واخد بالك، بخلاف الكلام الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. قلت كما وعندي شاهد قديم وحديث. الشاهد القديم حديث أنس وغيره، لما كان أنس يقول كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وسمى آخرين، كان يسقيهم خمرا حتى جاء جائن وهم يشربون فقال أشهد أن الله أنزل تحريم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس يا أنس قم أرق الجرار، أرق الجرار أي جرار الخمر، حتى أن سكك المدينة كانت يعني الخمر تجري فيها كما يجري الماء في النهر لما سمع المسلمون أن الله عز وجل حرم الخمر. لم يستثبتوا ولم يقولوا لأنس لا طيب نشرب وبعدين نتأكد هل الرجل هذا صادق أم غير صادق وحل الخمر كان مقطوعا به عندهم، لا سيما وكان في ناس بيستثمروا أموال اليتامى في الاتجار بالخمر، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن عندي مال لأيتام خمر لأيتام أفأخللها أي يتركها حتى تستحيل خلا من تلقاء نفسها، قال لا أرقها، مع أن ده مال أيتام وإحنا عارفين ما ورد في التشديد على تضييع مال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومع ذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وحسم الأمر وقال له أرقها. فأنا عايز أقول إنه كان العرب يعني من مدمن الخمور، دي نمرة واحد، دي نمرة اثنين، وكانوا يصنعونها كأحسن ما أنت رائم، يعني كان الناس أصحاب مزاج عالي وكانوا دماغهم متكلفة. من دماغهم متكلفة بالضبط كده. ده الذي نزل من القرآن على هؤلاء كلمة واحدة وهي فاجتنبوه فقط لا غير، كلمة واحدة. لو أنا عبرت القرون، طب عفوا شيخنا، كان يمكن أيضا ليس فقط يقولوا سنتثبت لكن سيسأل السؤال الذي لعله شرعي، كما تفضلت حضرتك في حلقة سابقة وقلت أن بلال حين اعترض لأمر سائغ لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال لنمنعهن والله إنهن يتخذنه دغلا. الصحابة كان يمكن يقول طيب ننتظر لعلنا نسأل في حكم بيعه للكفار الذين لا زال على الحل عليهم وغيرها من الأمور، ولكنهم حتى هذه القضية لم يعدوها. وهذا الفرق العظيم بين من يجعل الأمر يعني يفلسف الأمور في زماننا، تقول له قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا أنا أعتقد وأظن وعقلي وهذه الأمور، لعل هذا هو الفرق لا طبعا الجوهري. طبعا طبعا، لا ليس هناك جيل مثل الصحابة في مسألة التسليم، إذا وصله الخبر من ثقة سلم له الله أكبر ولم يعترض عليه. هو ما هذا هو الذي ميز هذا الجيل الفريد عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك. كنت أقول أنا سأعبر القرون كلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وآتي على سنة 1930 عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرم الخمر على مواطنيها لما علموا في أضرار الخمر، إنسان سكير ممكن يقتل، ممكن يقود سيارة سكير يقتل بها أناسا أو يقتل بها نفسه إلى آخره. فبدأوا يعني قبل أن يحرموا الخمر على الناس بدأوا يستعينوا بالخبرات في كافة المجالات، كل إنسان يكتب من خلال مجاله في مساوئ الخمر، حتى كتبوا 9 ملايين ورقة كل واحد تخصصا. كل هذا في طور الدراسة، على طور الدراسة لسه عشان ما وصلنا للتشريع. عشان يقنعوا الناس انه الخمر كيف انها مضرة والى اخره. وبدأوا ينفذوا هذا الكلام بانهم بيبنوا مباني إدارية وبيعملوا شرطة وبيعملوا هيكل إداري لمتابعة هذا القرار والكلام ده، وبدأ تحريم الخمر أظن سنة إما 30 وإما سنة 31. ولم يترك الناس الخمر إطلاقا، ودفعوا غرامات بالملايين، ودخلوا ناس سجن، وفي ناس قتلوا إلى يومنا هذا. لا ده أنا بتكلم على الحدث إلى يومنا هذا. هم رفعوا القانون لما عجزوا إنهم يجعلوا الرعية ينصاعوا لهذا القانون. عجزوا بعد التلفيات وبعد مصادرة الأموال وبعد الحبس اللي كان للناس الذين كانوا يشربون الكلام ده، لم تجد بدا من إباحة الخمر مرة أخرى. طيب أنا عايز أقول أهو كلمة واحدة فاجتنبوه في مقابل 9 ملايين ورقة، ومصحفنا كله 600 ورقة، وهذه كلمة من 600 هذه كلمة ورقة، هذه كلمة من مصحف. فاجتنبوه كلمة واحدة من الله سبحانه وتعالى في مقابل 9 ملايين ورقة من البشر اللي هم المفترض أنهم علماء في فنهم، وكل واحد يكتب بلغة يجيد فيها تبشيع الخمر إلى الناس والآخرة، ومع ذلك لم ينصع الناس إطلاقا لهذا بخلاف العرب. يعني لو كان لنا هؤلاء في ناس مدمنين حقا كانوا العرب، ومع ذلك لما تمكن الإيمان من شغاف قلوبهم كلمة واحدة من الله. ولذلك أنا بقول برضو بهذه المناسبة أن الدولة خسرت كثيرا جدا بفرض الضرائب وتضييع الزكاة. يعني الضرائب النهاردة كثير من فرض الضرائب عشوائي، ولذلك أنت بتستطيع أنك أنت تذهب إلى المحل الضرائب وتخفض الضرائب، إذا كانت عليك 100 ألف ممكن تنزلها 10 آلاف. ويتحايلون طبعا، ما هو ده كله بالتحايل، وقد يكون بالقانون كمان يعيد بحث الحالة إلى آخره. مفروض عليه 100 ألف ممكن يدفع 10 آلاف، ممكن يدفع 5 آلاف، ممكن يدفع 2000، وممكن يهرب بالكلية من الضرائب ويعتبر أنه هو عامل عاملا بطولية. الزكاة لا، يعني أنا من خلال دعواتي مع الناس والكلام ده في ناس ما كانتش بتخرج زكاة أموالها إطلاقا، وبعدين تاب والتزم وما خرجش زكاة أماله مثلا بقاله 10 سنين ولا حاجة. راجل تاجر من 10 سنين لم يكن ماله كثيرا، بدأ ينمي المال لحد ما صار مالا كبيرا كثيرا ومحترما. يعني لما يجي يقول لي أنا ما دفعتش زكاة بقالي 10 سنين، بقول طيب احسب لنا مالك من 10 سنوات وكم في المية تقريبا ممكن دي يزيد كل سنة فيما تتوقع، بحيث ان احنا نقدر ناخد متوسط القصة دي ونطلع زكاة. بنطلع في الآخر برقم معين، تمام، رقم معين مثلا 10 قروش عليك في ال10 سنة. أفاجأ ان اكثر الناس، لا اقول ان جميع الناس ولكن اكثر الناس، يقول لي طب ما تاخد بزيادة من باب الاحتياط ومن باب تبرئة الذمة. يقول لك احتمال، لان انا مش عارف بالضبط كان المال في السنة دي كام، كسبت كام، خسرت كام، الكلام ده خد بزيادة. ليه؟ لانه يخشى الله سبحانه وتعالى. بخلاف الضرائب، انا عمري ما شفت حد ممكن يكون مفروض عليه ضرائب 10 آلاف ولا معلش خد 12 ألف احتياطا، لكن في الزكاة يدفع. نعم. فكيف نترك الشيء الذي حض الله عز وجل عليه وله في نفوس الناس منزلة؟ لم نستثمر هذه المنزلة والإقبال الناس على دفع الزكاة، ونيجي نسن عليهم قوانين زيدية، قوانين الوضعية، قوانين الوضعية اللي احنا بنعتقد كثيرا ان القوانين الوضعية عادة ما تكون من صنع الناس لإعفاء ناس معينين، موضوع لناس معينين، ليست القضية للسواسية ولكن القضية لتسيره. وهذا هو الفرق بين الإنسان الصالح والمواطن الصالح. الإنسان الصالح الذي صلح، المؤمن الصالح الذي يسعى للصلاح سواء رأته عين البشر أم غاب عن عين البشر، هذا المؤمن الصالح. أما الإنسان الصالح ما دام استطاع أن ينفذ أو يفلت فهو أسهل ما يكون عليه الإفلات بأي طريقة أو أخرى. إذن هذا السبب الذي جعل الغلام يعجب بهذا الكلام. طبعا طبعا، وجد في نفسه كلام، وجد نحو هذا الكلام في نفسه أكثر مما يجده عند فأعجبه. طبعا طبعا. فأعجبه، ولهذا الإعجاب تبعات أخرى هي التي تكمل سياق القصة. أستأذنك أن نكملها سويا والمشاهدين الكرام نكملها معا. أيوة. والمشاهدين الكرام ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أحبتنا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستأنف وإياكم حديثنا مرة أخرى عن الساحر والراهب أو الغلام والساحر والراهب في هذه القصة الماتعة مع شيخ الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني شيخنا. الكلمة وسمع كلامه فأعجبه. ومن ضمن ما أعجبني إن أذنت لي في ضمن الكلام الذي تفضلت به قبل قليل، أن أنس جاء أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أشهد بالله أن الخمر قد حرم، أو أنه قد نزل تحريمها. من القائل؟ أنس رضي الله عنه وأرضاه ينقل الخبر، رجل ينقل الخبر، أو رجل آخر هو الذي أو رجل قال. ينقل هذا الخبر، شخص جاء ينقل لجموع الصحابة فسلموا وقبلوا. هذا من الأمر الذي يعني يثير العجب الاستعجاب والإعجاب، يعني معا كيف يمكن أن يسلموا ويصدقوا ويريقوا أموالهم هذه على هذه الصورة، على الرغم من أن الخبر جاءهم من شخص واحد، اللي هو يثير في أذهاني قضية خبر الآحاد وغيرها من التفاصيل الأخرى الذي لعله يكون مثار كلام. اي نعم، تفضل شيخنا. جزاك الله خيرا. على أي حال، أنت مسست يعني موضوعا في غاية الأهمية، يعني كنت أتمنى لو ما كناش يعني مرتبطين بفوائد الحديث أو الغوص عليها كنت أفردت كلاما طويلا في خبر الواحد، لأن احنا عندنا مشكلة، وهو أن الفرق المبتدعة لما رأوا القرآن حمالا ذا وجوه استطاعوا أن هم يستخدموا آيات القرآن في تحقيق تأويلاتهم الفاسدة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، لكن السنة فيها كلام محكم لا يحتمل التأويل، واضح غاية الوضوح. فلذلك وضعوا أصولا فاسدة لرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ناظرهم أهل السنة. من ضمن الأصول الفاسدة التي وضعوها أن خبر الواحد ظني، وأنه لا يفيد الحجية في العقيدة، العقيدة خصوصا، نعم. لأن الأحكام الفقهية أنت عارف الفرق الأمة كلها اختلفت في العقيدة، لم تختلف في الأحكام الشرعية الفقهية ولا الجزئية. والاختلاف هنا سائغ في في المسألة الأحكام الفقهية ماشي، ولا يشجبون على ولا لكن في يشجبون على العقيدة بعضهم لا، ولا أنا. العقيدة لا، يعني الفرق كلها اختلفت في الاعتقاد، ولا تسمى الفرقة فرقة إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان. أما الاختلاف، عفوا شيخ، محل التوضيح أيضا، الاختلاف في الفروق أو في الفروع الفقهية يسمى مذهبا، أما في حالة الاختلاف في أصول الاعتقاد فيصبح المسألة كأنه فرقة. فما فرقة طبعا، نعم، لأنها يعني فارقت أهل السنة والجماعة جميل جدا، الذين تلقوا عن الصحابة في مسائل الإيمان. وطبعا هو الذي عليه جماهير أهل السنة أن خبر الواحد يفيد الحجية في الاعتقاد فضلا عن غيره، في الاعتقاد الاعتقاديات والأحكام الفرعية الجزئية. وعندنا أدلة كثيرة، طبعا أنا سأذكر منها دليلين طب أستاذنا يقتضيهم المقام يعني. قبل الدليل شيخنا، ما الفائدة التي تعود على هذه الفرقة أو الفرق الضالة التي تسقط هذا الحكم؟ إذا سلمنا جدلا بكلامهم الباطل سنأتي إلى كثير من مسائل العقيدة وندمرها، فما الذي سيعود بهذه الصورة؟ لا، هو طبعا هو يقول أنا أنزه الله سبحانه وتعالى، مثلا يخافون ربهم من فوقهم، فيقول لك ينفي بعض الفرق تنفي جهة فوقية نعم. لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف فيكم الأرض فإذا هي تمور؟ يقول لك من في السماء؟ هم الملائكة، لا يريد أن يقول الله. فإذا جاء مثلا حديث معاذ بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. أهو ده واضح، مش عايز لبس ولا عايز كلام، لكن أأمنتم فقال من في السماء؟ أعتقها إنها ممكن مؤمنة. من دي يعني من صيغ العموم، ممكن تستعمل لأكثر من جهة، فيقول لك من في السماء؟ هم الملائكة، نعم، تمام. لكن عندما يقول أين الله فتقول في السماء، أهو ده كلام محكم ما يعرفش أوله، فيجي يقول لك إيه؟ لا، ده خبر واحد ولا يفيد إيه؟ الحجية. الحجية في الاعتقاد. عرفت إزاي؟ لأنه مش قادر يتخلص منه. وفي بعض المتبجحين يقول لك السؤال غلط، لأنه لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، إذ أنه لا مكان له. على الرغم من أن السائل هو الحبيب صلى الله عليه أي وسلم. لا طبعا، ما هو بينفي أن الخبر ثابت من أساسه. وقعدوا حتى في باب الجرح والتعديل ونقد الروايات لهم برضو بعض الأصول الغريبة جدا، اللي هو بيستطيع أن يعني يثبت بها ضعف الخبر أو وهاء الخبر بأي حاجة. هو يجهز قواعده أو يقولبها ليخرج بها مذهبه إلى الصورة بالضبط، الصحيحة. عشان كده أنا قلت لك هم ابتدعوا هذه القواعد عشان السنة على وجه الخصوص، القرآن حمال زي ما قلت لك زوجوه، نعم ممكن يبقى كذا كذا، فهل السنة أم جابهوهم بالأحاديث اللي هي ما فيش فايدة فيها يعني واضحة زي الشمس؟ فهذه الفائدة اللي بتعود عليهم من باب يعني من اعتقادهم هم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، فعطلوا وكده مثلوا نعم وبعضهم جسم إلى آخره. النصوص التي تفيد حجية خبر الواحد في الاعتقاد كما قلت كثير، أنا سأكتفي باثنين فقط منها. الأدلة يعني أي نعم. تفضل. الخبر الأول لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث المشهور. تمام. نعم. فمعاذ بن جبل فرد واحد، وذهب لبلد بأكملها اللي هم أهل اليمن عشان يقول لهم إيه عقيدة الزكاة مش عارف إيه والطهارة إيه والكلام ده، توحيد لا التوحيد. ذهب إليهم ليقول لهم شهادة أن لا إله إلا الله لا بني الإسلام عليها وأن محمد رسول الله. خلاص. يقول ابن حزم وغيره لو أن هؤلاء ردوا كلامه لكانوا كفارا، يوم أهل اليمن أهل اليمن لكانوا كفارا، ولو أن أحدا من خلفاء المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى أمة من الأمم يدعوهم إلى الإسلام ولم يأبوا، فله أن يفرض عليهم الجزية أو يغزوهم. قال لك ودماؤه في الأصل لا يجوز إراقتها إلا بدليل، فإذا لم يقم الخبر الواحد بحجيته في هذا ما حل له أن يغزو بلادهم ولا أن يأخذهم. لم يفعل هذا إلا لأن يعني الحجة قامت بخبر هذا الواحد الرسول الذي أرسله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي يرسل رسولا واحدا، طبعا مش النجاشي اللي هو الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أصحابه ولكن ليس أصحابه النجاشي الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان رجل آخر يطلق عليه هذا الاسم زي كسرى وقيصر عبارة عن ألقاب لفارس والروم والكلام ده. لما رفضوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا على كسرى يعني وأن يمزق اللهم الكافة مزقه، فلولا أن الحجة قامت بخبر هذا الرسول لما دعا لما مزق ولما دعا عليهم، إنما دعا عليهم لأن الحجة قامت بخبره بخبر هذا الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني وهو أعظم من قصة الخمر القبلة، لما كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس في قباء وجاء جائن وهم ركوع وقال أشهد أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى البيت الحرام، فاستداروا ركوعا كما هم حتى ما وقفش عشان يبقى حتى التفاته يعني فيه تمكن مش راكع وعمال يلف. طب القبلة كانت شيئا مقطوعا به، ما كانش لا في حد يرتاب في القبلة ولا حاجة، والصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الصلوات أو مئات الصلوات إلى بيت المقدس، فكيف تركوا المقطوع به عندهم لخبر واحد يوقف على باب المسجد وهم ركوع يعني لم يروه حتى ما عرفوا مين هو، ما يعرفوش هو مين، ما لا يعرفوا عين هذا الإنسان هو مين، حتى قال أشهد أنني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، فاستداروا كما هم وتركوا المقطوع به عندهم اللي هو متواتر عندهم كمان لخبر رجل واحد. فإحنا لو أردنا أن نعدد كيف قامت الحجة بخبر واحد سواء في الاعتقاديات العلميات أو في العمليات من باب أولى طبعا، لا وقفنا على كثير. وطبعا أنا أحيل من يريد أن يستزيد من هذا إلى كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشيخ الإسلام الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله، فإنه أبطل هذا القول تقريبا من نحو 50 وجها وأتى بدلائل لم يسبق إليها يعني ما شاء الله رحمة الله عليه ما شاء الله. أو هذا الكلام خطير جدا لابد من تصحيحه. نعم. طب شيخنا يعني هناك لفتة غريبة أيضا فيما يتعلق بمسألة التسليم، إذا كان الإنسان يقول شيء فالمفترض أن يصدق، المفترض في المؤمن أن يكون صادقا. هذه القضية التي نتعامل بها في حياتنا تحملنا إلى النظر إلى الغرب في بعض الأحيان، ولعلك في جولتك في بلاد الغرب قبل عامين تقريبا، وجدت أن للأسف هم يطبقون جزءا من الإسلام فيما يتعلق بأنه التعامل مع الكاميرات والتعامل مع الشارع والتعامل مع الرقابة، كأن هذه الرقابة مش مطلوبة خلاص، يعني أنت مش مطالب أنك تفعل هذا الشيء، أنت ملزم بهذا الأمر قانونا فأنت تنفذ وإن لم يراقبك أحد. فهذا التقديس الداخلي الموجود عندهم نفتقده، على الرغم مما تفضلت أن الصحابة سلموا بكلمة شخص واحد، لأن الأصل في الإنسان أن يكون صادقا في حد ذاته وأن يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل. وهذه هي القضية التي تجعلنا نقول أن عندهم في كثير من الأحيان إسلام بلا مسلمين. طبعا هو الإسلام من المسلمين، قال الشيخ محمد عبده، قال: ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما ولا مسلمين، وجئت هنا فرأيت مسلمين بلا إسلام. طبعا كان ده فيه مبالغات شديدة جدا، لأن إيه هو الإسلام الذي رأى في الغرب؟ الالتزام يعني بالشوارع النظيفة والعمل والكلام ده، ده مش ما قضاش عليه إسلام يعني. لكن الإنسان في أي مكان همجي، لا فرق بين عربي وعجمي في هذا، نعم، لولا صرامة القانون هناك وأنهم لا يعفون عن أحد ولا فرق بين كبير وصغير في هذا، فمن صرامة القانون وأنه لا يعفي أحدا تعود على هذا. يعني النهاردة مثلا يعني إذا هذه لفتة نحن نحتاجها، لا نحتاج أن شك يتعامل معنا صرامة، يكون في أنه صرامة الله يزع بالسلطان ما ما لا يزع يزع القرآن. بالقرآن. يعني مثلا لو تصورنا في المولات الكبيرة إن ما فيش كاميرات تصوير، وإن أي حد ممكن يبقى داخل بشنطة ويطلع بنفس الشنطة وما فيش حد يفتشه، هل تتوقع إن هؤلاء أعفها قوي لدرجة إن ما يعبيش الشنطة حاجات لما لا فيه كاميرا ولا في حد بيفتش ولا الكلام، هيكونوا أعفها قوي ويسيبوا الكلام ده؟ لا، ده في الخارج بيلقى أي واحد يضربه بالنار والكلام، ياخد معاه حتى لو $10 يعني أو الكلام ده. فأنا عايز أقول انه لولا يكفي ان تقطع الكهرباء عنده لمده دقيقه واحده مليارات تنهب. ما أنا عارف، فعشان كده انا بقول لك يعني مش انهم اعفه يعني، لا، عارف ان في كل رف كاميرا، وعارف ان افضحها بجلاجل، والقانون صارم جدا في المساله دي، فهاخده يحطه في السجن او يطبق عليه اقصى العقوبه، فهذا هو الذي يجعلهم ينضبطون. لكن الانسان ابن العاده، ابن العاده ابن بيئته. او ابن بيئته، فهم القانون صارم جدا جدا، فتعود المرء على شيء ما اصبح ينفذه بلا شعور، بتلقائية روتين. ولا يجد اي غضاضه ان ينفذه. يعني أنا أحكي لك حكاية، ما أدري يعني هل وقتنا يسمح بدقيقتين. تفضل. لما ددت إلى إسبانيا سنة 77، إسبانيا البلد مش المحطة. لا لا نعم، في مدريد، مدريد البلد، بلاد البندق يعني. أيوه. فالحقيقة أنا كنت يعني ماشي في الشارع باكل شوكولاتة وبتاع والكلام ده، وبعدين لفيت الورقة بتاع الشوكولاتة في إيدي، وبعدين أنا ماشي مترميها، فلقيت واحد على الرصيف بيخبط على ظهري. قلت له: ايه في ايه؟ قال لي: يعني انا تاكلت شوكولاته الورق اللي انت رميتها على الارض دي، ليه ماذا ترميها على الارض؟ وكل عمود نور فيه سله. اتكسفت لنفسي جدا جدا، واتاسفت له، وقمت راجع الورقه حاططها في الايه؟ في السله يعني. قضيت المده اللي قضيتها في الثانيه، وبعدين رجعت الى القاهره. كنت راجع بقى معايا قواميس، ومعايا كتب اشعار اسباني، وكتب كثيره، شنطتين بلاستيك، واخد بالك، وكنت شايل برضو كتب تحت باطي والكلام ده، وبعدين في ايدي لف الجورنان، ما اعرفش انا ايه يعني كنت شايلها ليه، مش لاقي مكان ارميها فيه. تاخد بالك، شوف انا بقى مثلا غبت في اسبانيا بتاع مثلا كام شهر يعني، اتعودت حتى ان الورقه اللي الجورنان اللي انا لفه في ايدي مش عارف ارميه فين، وشايل شنطتين بلاستيك تقال جدا فيهم كتب نعم. بتاع. فطنت الى انني في القاهره لما وقعت في حفره. وانا ماشي على مرايه مش واخد بالي من الموضوع، فجاه لقيت رجلي زلت، قلت: هنا القاهره، ارمي ارمي يا عم ارمي. قلت: ارمي ارمي الورق، انا معذب نفسي بكون ليه؟ احنا اترمينا. فانا عايز اقول يعني الانسان ابن بيئته فعلا، فاحنا لو عندنا قانون صارم لا يعفى منه احد، لا كبير ولا صغير، هتجد الناس تلقائيا اتعودوا عليه. يعني هذا في اشاره المرور اللي بيقطع، اللي كان بيقطع، وارجو ان لا يحدث هذا في زماننا الحالي، اللي كان بيقطع اشاره المرور عربيه الشرطه، ما عندهاش لا احمر ولا ازرق ولا ابيض ولا اي حاجه، على طول بيعدي. تمام، طبعا بيعدي ايه؟ انت لو جيت تكلمه يقول له معلش في طوارئ، اصل الاسباب الامنيه اللي يسال عنها مش عارف الكلام ده، هم واخدين على هذا الكلام. طب ما تحترم، عشان انا كمان انت راجل داخليه وانت اللي ماسك المرور، قف عشان انا كمان اقول ده واقف زيي والكلام ده، فاقوم امتثل بيه. فلكن هو عايز اقول برضه، عايز برضه انبه على قصه ذهابنا الى الغرب وجدنا اسلاما بين المسلمين، انا ضد هذا الكلام على خط نعم مستقيم. ما هو الاسلام الذي عندهم؟ الالتزام بالعمل والكلام ده، اي ده مكن، اي حد ممكن يلتزم بالعمل. إذن شيخنا الحبيب، بعد أن طوفنا ومشاهدينا الكرام في هذا الكلام الذي أعجب الغلام، وهو كلام الله تبارك وتعالى، كما تفضلت قلت أنه حتى ذلك الوقت لم يكن الإنجيل قد تحرف، وقادنا هذا إلى حجية كلام الواحد وغيرها من التفاصيل. نحتاج أن نعود معا بإذن الله عز وجل إلى الغلام الذي كان يضرب من أهله ويضرب من الساحر لتأخره عند كل طرف، أو لتأخره أصلا عند الراهب، ولكن هذه الوقفة تحتاج إلى وقفة تأمل، وقفة أطول. أستأذنك أن تكون هذه الوقفة هي بداية حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل، إن شاء الله. فأذن لنا بذلك. بارك الله فيك. جزيت الجنة شيخ الحبيب، الله الله يكرمك. يبارك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغواص، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، وحتى ذلك الوقت نقول نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.